بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 84 بعد 103، وصلنا إلى البيت 15 في القصيدة 213. قال المتنبي: إن الكذاب الذي أكاد به أهون عندي من الذي نقله، فلا مبال ولا مداج ولا وان ولا عاجز ولا تكله ولا تكله، ودارع سفته فخر لقا في الملتقى والعجاج والعجلة، وسامع رعته بقافية يحار فيها المنقح القولة، وربما أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله، ويظهر الجهل بي وأعرفه، والدر در برغم من جهله، مستحيا من أبي العشائر أن أسحب في غير أرضه حلله، أسحبها عنده لدى ملك ثيابه من جليسه وجله، وبيض غلمانه كنائله، أول محمول سيبه الحملة، ما لي لا أمدح الحسين ولا أبذل مثل الود الذي بذله، أأخفت العين عنده خبرا أم بلغ الكيذبان ما أمله، أم ليس ضراب كل جمجمة من خوة ساعة الوغى زعلة، وصاحب الجود ما يفارقه لو كان للجود منطق عذلة، وراكب الهول لا يفتره لو كان للهول محزم هزلة، وفارس الأحمر المكلل في طيء المشرع القنا قبلة. طيب، قال إذن في البيت 5: إن الكذاب الذي أكاد به أهون عندي من الذي نقله. كذاب الكذب مصدر. إذن قال: هذا الكذب الذي يكذبونه علي عند الأمير، أو يكذبونه علي بوجه عام، الذي أكاد به، يعني يقولونه كيدا لي، يعني يكيدون علي، كما قال الله تعالى في سورة يوسف، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. إذن إن الكذاب الذي أكاد به أهون عندي من الذي نقله. قال: أنا لا أهتم بذلك ولا يكسرني ذلك، وهو أمر هين محتقر عندي، الكاذب ومن نقل الكذب نفسه، المادة الكذب ومن نقل هذا الكذب أي الكاذب. فإذا كان الكاذب ذا الجثة العظيمة هين عندي، فإنما ينقله كذلك هين، فأنا لا أهتم لا بالكاذب ولا بالكذب. إن الكذاب الذي أكاد به أهون عندي، أقل وأحط شأنا عندي من الذي نقله، ممن نقله. ثم قال في البيت 16: فلا مبال ولا مداج ولا وان ولا عاجز ولا تكله. فلا مبال، لا أبالي، لا أبالي بما يقولون، لا أهتم. ولا مداج، المداج المداهن. شو المداهن؟ المنافق. يعني أحيانا إذا كذبوا عليك كذبا أمام الأمير، هذه الكلمة تدل على صدقه وشجاعته معا، لأنه عكس النفاق الصدق، فقال لك: أنا لا أنافق، إذن أنا صادق. وسبب النفاق الخوف، أنت تخاف من الأمير فتنافق له، فقال لك: ينقلون كلاما كذبا علي إلى الأمير أو عند الأمير، فلو صدقه الأمير لربما لحق بي الضرر، فأنا لا أداجي للأمير حتى يرفع عني الضرر، فأنا لا أعتمد النفاق لأدفع عن نفسي ما يمكن أن يسببه كذبهم من ضرر علي، إنما أدفعه بشجاعتي وبصدقي وبوقوفي وقوفا، فلا أنافق. لا للذين نقلوا لو كانوا ذوي شأن أو ذوي سلطة ولهم قدرة علي، لا أنافق لهم، فلست مداجيا. إذا لا مبال ولا مداج ولا وان، الوان التعب المقصر الكال، وانا تعبة، والوان التعب، ولا وان، يعني لست تعبا من أن أستمر في مسيرتي دون أن ألتفت إلى هؤلاء كلهم، لا يوقفون تقدمي. ولا عاجز، ما أركن إلى قوم، يعني العاجز الذي يتمنى على الله الأماني ويتبعها الكسل، عاجز يعني دائما يتمنى أو دائما يشكو: لماذا حدث معي كذا، ولماذا أنا بالذات تقصدوني، هذا عاجز. أنت تصنع أقدارك، ما يحصل لك إذا كان قدر من الله عليك أن تصبر وتستمر، وأحيانا كثيرة يكون ما يحصل لك بسببك أنت، أنت ما قدمت، أنت ما فعلت، أنت ما استمررت، أنت ما هممت، أنت ما كنت ذا إرادة ولا عزيمة ولا مضيت في أمرك. فلا تجلس وترمي فشلك أو سقوطك على الآخرين، فقال لك ولا عاجز، لا أعجز حتى لو سدت في وجهي كل الطرق أو الطرق كلها، ولا عاجز ولا تكله. تكله بمعنى وكله نفسه، يعني من يكل أمره للآخرين، ما بعتمد على الآخرين حتى ينجزوا لي ما أريد أو ينفذوا لي ما أبتغي. فلست متكلا إلا على نفسي بعد الله، فنفسي هي التي لها تلك الهمة في أن تقودني إلى ما أريد، ولا أعتمد على أحد، لا أعتمد على أمير لكي يبلغني غنى أو منزلة، ولا أعتمد على قاض ولا على صاحب جاه أو سلطان لكي يرفع جاهي أو نسبي أو ولكي يعطيني ما أطلب. أعتمد على نفسي، أقدم نفسي معتمدا عليها بعد الله. ثم قال في البيت 17: ودارع، هذه الأغلب أوروبا، يعني أوروبا، دارع سفته فخر لقا في الملتقى والعجاج والعجلة. أراد أن يمدح فروسيته وشجاعته ومواجهته للأبطال في الميدان. قال ودارع، يعني أوروبا دارع، دارع يعني اللابس للدرع، أي الفارس المستعد للحرب. سفته، ضربته بالسيف، هذه يعني اشنحت، استخدم الفعل من الاسم الجامد، زي مثلا خيمة استخدمها من الخيمة، أخذ الفعل من الاسم. ودارع سفته، أي ضربته بالسيف، فخر فسقط لقا، لقا يعني من أول ما لقيته، من أول الملتقى ضربته بالسيف فخر على وجهي في الملتقى والعجاج. العجاج غبار المعركة، يسمى غبار المعركة عجاجا. فلما يقول العجاج معناته، معنى ذلك أنه كان يقاتل في المعركة، فأول ما التقى بالفارس اللابس درعه المستعد للمعركة ضربه المتلبي بسيفه فأرداه قتيلا من أول ضربة. والعجاج والعجلة، يقصد العجلة، واحد من معانيها أنه أعجله بالضربة بالسيف سريعا، يعني ضربه، بادره بالسيف سريعا فقتله. أو ممكن تكون العجلة من معانيها الفقد، فهو لما قتل فقدته أرملته، فأوردته موارد الثقل عند من كان يعولهم، فأثكلت زوجته أو أيمتها أو يتمت أطفاله، فهذا اسم العجلة. وقيل العجلة أيضا الطين، يعني لأنه إيش في المعركة، فوصف الغبار ووصف الأرض التي فيها الطين، فهو يقاتل أيضا في يعني في ساحة المعركة. ولذلك إيش قال أحد يعني في التفسير، أن أحد التفسير تشير، أو أحد التفسير قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، عجل هو مشي عن السرعة أو العجلة، خلق الإنسان من عجل أي من طين، فالعجلة من معانيها الطين. إذن ودارع سفته فخر لقا في الملتقى والعجاج والعجلة. ثم قال في البيت 18: وسامع يسمع لي، رعته، أدخلت الروع إلى قلبه. والروع هنا مهابة لما قلت أو تعجبا لما أتيت به، فإما ألقيت التعجب في روعه مما سمع، وإما ألقيت الخوف والمهابة من فروسيتي فيما وصفته في شعري. وسامع رعته بقافية، أي بقصيدة، يحار حين يسمعها، يحتار، يحار فيها المنقح القولة. والمنقح الذي ينقح شعره، يحككه، يرجع إليه مرة بعد مرة حتى يجوده. ولذلك سمي المحكك أو المنقح، أو سميت القصائد التي تحكك بالحوليات، وسميت كذلك لأنها كانت تمكث حولا كريتا أو كاملا عند أصحابها من أجل أن يراجعوها حتى يعني إيش تأتي على أحسن حال وأحسن يعني لفظ. فكأنه بذلك إيش، من هم أصحاب الحوليات بالأساس؟ هم شعراء الجاهلية، ومن أشهر أصحاب الحوليات هو زهير بن أبي سلمى، سميت قصائده بالحوليات. فكأنه قال قصائدي يحار فيها شاعر كزهير، فكأنه إشارة غير مباشرة إلى أنه قدم نفسه على أهل الجاهلية، كما قال في القصيدة التي شرحناها سابقا حين قال: ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري، ولا سمعت بسحري بابل. إذن يحار فيها المنكح القولة الحسن القول. يعني في شعراء يقولون لكنهم ليسوا قولة، ليسوا حسني القول، فهؤلاء نظامون نسميهم. فالقولة حسن القول، وهي طبعا على وزن فعلة، وهي صيغة مبالغة يمكن أن تستخدم في صفة هذا القائل القول الحسن. القولة والهمزة واللمزة والضحكة والسرعة، وفي الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ثم قال في البيت 19: وربما أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله. وتروى: وربما يشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله. وتروى: وربما أشهد الطعام معي، أو أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله. فهي على أشهد وعلى أشهد وعلى يشهد. خلينا على أشهد أول شيء. وربما، وهي أقرب لنفسي المتنبي، أشهد الطعام معي يعني أجعله يشاركني الطعام، فدل على أنه من جهة متواضع، فهو يقبل كل أحد أن يشهد الطعام معه فيجلس معه، فهو بقول لك أنا يجلس معي كل الناس. فربما أشهد الطعام معي فيجلس على الطعام معي من هذا؟ من لا يساوي الخبز الذي أكله. إنسان حقير، وضيع، مغتاب، نمام، تمام، لا يساوي الخبز الذي أكله معي. طبعا ليش قال هذا البيت؟ هذا طبعا له مناسبة. هذا كان شخص يعني تعلق بأذيال المتنبي أن يقدمه عند أبي العشائر. في الحقيقة في علاقة ود ومحبة ما بين المتنبي وأبي العشائر. وذاك وإيش لما في 341 هجرية في قصيدته وحر قلباه، اللي يقال أن أبا العشائر ألحقه وهو خارج عشرة من فرسانه الملثمين، فقاتلهم المتنبي حتى إذا أشفى على قتل واحد منهم قال له: لا تقتلنا، نحن غلمان حبيبك. يعني كان في مودة ما بين المتنبي وأبي العشائر. فقال: من؟ قال: نحن غلمان أبي العشائر. هذا 341، هذه القصيدة قبل هذا الحدث على الأقل بخمس سنوات. أيوة. فقال البيت الشهير: ومنتسب عندي إلى من أحبه، فعفى عنه بسبب أبي العشائر، مع أنه هؤلاء هاجموه في البداية، أصلا أرادوا قتله واغتياله، فهو دافع عن نفسه وكاد أن يقتل واحدا منهم. فلما كشف عن وجهه وقال: نحن غلمان أبي العشائر، فشفعت هذه الكلمة لهذا الذي كاد أن يقتل من قبل المتنبي، فعفى عنه المتنبي. فقال البيت والقصيدة طبعا هي أبيات: ومنتسب عندي إلى من أحبه، وللنبل حولي رنة وحفيف. طب أنت يا أخي بتحبني بتودي ناس يقتلوني؟ ففي بالأساس في علاقة مودة بين المتنبي وأبي العشائر. فهذه العلاقة ماذا فعلت؟ جاء إنسان اسمه المسعودي، طبعا غير المسعودي المؤرخ، ما له علاقة طبعا، فجاء إلى المتنبي فقال له: يعني أنت لك حظوة عند أبي العشائر، فقدمني عنده. فقدمه، يعني المتنبي أيضا تواضع معه، أو يعني عمل خيرا معه، نفعه أو أفاده، فقدمه إلى أبي العشائر، فصار يعني إيش من جلساء أبي العشائر. فلما تمكن من يعني أبي العشائر صار من جلساء، يعني طعن المتنبي، يعني إيش اغتابه وقال له: هذا مش شاعر، وهذا ونقل على لسانه. فجاءت الطعنة ممن قدمته، ممن يعني، فقال له: أنت والله لا تساوي الخبز الذي أكلته معي، أنا الذي أصلا قدمتك لأبي العشائر، وأنا الذي رفعت ذكرك عنده حتى صرت نديمه أو منادمه أو مخادنه، ثم بعد ذلك تنقل كلاما كذبا عليه حتى تغر صدر أبي العشائر. طبعا فكرة أن الناس ينقلون عن أبي الطيب المتنبي كلاما إلى الأمراء والسلاطين ظلت مسيطرة على أبي المتنبي، ليست مسيطرة على أنها يعني مفتعلة، إنما ظلت موجودة في حياته حتى قتل بسبب منها. إذن قال: وربما أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله. طبعا هو هذا المعنى قاله من قبل: وما أنا منهم بالعيش فيهم، ولكن معدن الذهب الرغام. وهناك بيت لعبد الصمد بن منصور يقول فيه: لا غرو إن جمعتنا دار مفضية لا غر وإن جمعتنا دار مفضية فالصيد يجمع بين الكلب والبازي. والصيد أحيانا يضطر الكلب بيضطر البازي أن يصاحب الكلب. هو قال هذا البيت اللي حكيناه وما أنا منه، وقال ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. فأحيانا يلجوك الأمر، هذا كان صديقا وأنا قدمت إلى أبي العشائر حتى صار صديقا لأبي العشائر، ثم إيش أتتني الطعنة من هذا الصديق الذي أحسنت إليه فصار عدوا. فأحيانا أنت تضطر أن تبكي على صداقته مع أنه عدو لك، لأن الظرف لا يسمح لك أن تظهر عداوته. هذا طبعا حكمة عامة. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. إذن وربما أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله. وقلنا وربما يشهد، واضح يعني يشهد هو جاء، هي الأقرب إلى نفسية المتربي لكي يفتخر في هذا البيت ويدلل على كرمه أن يقول أشهد، يعني أنا أدعوه، يعني أنا مضياف أو أنا كريم. يشهد يعني عابر تكون. وربما يشهد الطعام معي، هو لم يدعوه إنما كان مرا. وربما أشهد الطعام معي يعني يعني هذا الشخص من بيصير فاعل لأشهد. أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله، يعني جعله شاهدا، جعلته شاهدا على ما أقوم به. ثم قال في البيت العشرين ويظهر الجهل بي وأعرفه. هو فكر يظن أنني لا أعرف أنه طعلني عند الأمير، فيظهر الجهل، دائما يستقبلني بابتسامة. وهذا النوع موجود في كل زمان. احنا قلنا هذا واحد من أسباب خلود شعر المتربي، أنه ينطق عن خواطر الناس، وأنه يفلسف الحياة، وأنه يكثف يعني الحالات الإنسانية في أبيات أو في بيت أو في شطر. ويظهر الجهل بي وأعرفه، يعني وأعرف جهله الحقيقي وأعرف علمه بمنزلتي. وأعرفه والدر در برغم من جهله، يعني هنا مش جهله، هو يعرف قدري ولكنه تجاهل قدري، لكنه تجاهله للدر لن يغير الدر إلى مثلا خرز ولا إلى بلاستيك ولا إلى حصى، سيبقى الدر درا. جهلته أو عرفته، أعطيته القدر الذي يستحق أم لم تعطيه. الموضوع ما بتعلق برأي الناس عنك. كان يريد أن يقول الأمر أيها السامع، الأمر لا يتعلق برأي الناس عنك، بل يتعلق بك بقيمتك أنت. فإذا أنت كنت ذا قيمة، صنعت لنفسك قيمة بالعلم والثقافة والحلم والكرم والعطاء والتواصل مع الآخرين والعفو والصفح، كل هذه الصفات الحميدة، إذا صنعت لنفسك قيمة فنكرك الآخر فلا تحزن، لأن قيمتك محفوظة. الدر يبقى در ولو إيش رمي في أسفل أو في قاع نهر أو بحر. والدر در برغم من جهل. في بيت شعر بالمناسبة قريب من ذلك، قول الشاعر لا أدري والله، كنت أحفظه من زمن طويل. قال لك الليث ليث، الليث ليث وإن كلت أنامله، ضعفت أنامله، شاخ صار كبيرا، بظل ليث، بظل يبقى أسدا. الليث ليث وإن كلت أنامله والكلب كلب ولو طوقته ذهب. لو حطيت في رقبته قلادة من ذهب سيبقى كلب، ما راح يتغير يعني. حط كل قلائد الذهب التي في الأرض في عنق هذا الكلب سيبقى كلبا. وفي ناس لو سحبت هذه الصفة على البشر ستجد أن أناسا من القادة أو من الحكام أو ممن يتصرفون في شؤون الناس هم كلاب، مهما تبوأوا من مناصب وجلسوا على كراسي مهما طوقتهم ذهبا. ويظهر الجهل بي وأعرفه والدر در برغم من جهله. وهذا قوله أيضا، وقال وجاهل متربي، قال وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم. وقال أيضا في القصيدة اللامية ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بي جاهل، ويجهل أني مالك الأرض معسر وأني على ظهر السماكين راجل، تحقر عندي همتي كل مطلب ويقصر في عيني المدى المتطاول. تمام. ثم قال في البيت 21 مستحيا من أبي العشائر أن أسحب في غير أرضه حلله. يعني البيت فيه تهديد غير واضح حتى لأبي العشائر. يعني هذه نفسية متلبي، مو نقول والله هي بسبب كثرة التهم والوشايات التي يعني اتهم بها ونقلت عنه عند سيف الدولة هدد بالرحيل، لم تكن أول مرة يهدد فيها بالرحيل، كان سابقا يرحل دون أن يهدد، بمعنى أنه التهديد كأنه أعطى منزلة لمن يهدده أو يشعره بالرحيل، فلأنه يحب أبا العشائر ويحب آل حمدان بوجه عام أشعر أبا العشائر في هذا البيت بالرحيل، وهذا في أول اتصاله، يعني نحكي قبل ما يذهب إلى سيف الدولة، وأشعر سيف الدولة في 341 بالرحيل ورحل عنه بوجه أو على أرض الحقيقة بوجه حقيقي في 346 هجرية، بمعنى أنه هو ليست أول مرة يهدد بالرحيل، بل إن تهديده بالرحيل يدل على منزلة المهدد، فلو لم تكن للمهدد منزلة عنده أو لهذا المخاطب منزلة عنده لما هدده بالرحيل، لارتحل عنه دون أن يعلمه. وهذا حدث عند كثيرين، حدث عند حاكم جرش وعجلون حين قال له لا افتخار إلا لمن لا يضام، هذه القصيدة الميمية، ثم بعد أن مدحه بهذه القصيدة جلس عنده أسبوع، فخاف من رجال ابن كروس الوزير وزير بدر بن عمار أن يبعثهم إليه فيقتلوه فخرج، فما بقث عنده ربما أسبوع أو أسبوعين في الحد الأقصى. إذن قال مستحيا، يعني أنا تحملت، هو يمكن تقول تحملت صحبة السفلة أو السفلة من هؤلاء الناس ومن الطاعنين والغادرين والحاسدين والوشاة حياء من أبي العشائر فقط، يعني إكراما لأبي العشائر ومنزلته، أن أسحب في غير أرضه حللة، يعني أن أسحب حلله، الحلة هي الثوب الذي يكون من قطعتين، ويريد أن يقول إنه أعطاني يعني أكرمني وأسبغ علي نعمه وفضله، فأنا لست جاحدا لهذه النعمة ولا ناكرا لهذا الفضل، فلا أتركه أو أسحب هذه الحلل عند غيره، عند ملك غيره، فجعلني كرمه أحتملكم أيها السفلة، أيها الرذلة من الناس، ما جعلني أحتمل الظرف الصعب الذي أنا فيه هو كرم أبي العشائر، مستحيا من أبي العشائر أن أسحب في غير أرضه، أي أتركه وأذهب إلى سواه حللة. ثم قال في البيت 22 أسحبها عنده لدى ملك ثيابه من جليسه وجلة، أقيم عندك يا أبا العشائر، لدى ملك يقصد أبا العشائر، ثيابه أي ثياب أبي العشائر من جليسه اللي هو أنا المتنبي ومن محبه وجلة خائفة. ليش؟ لأمرين، قال ثياب أبي العشائر خائفة من أن تخلع علي أو على أي جليس منا، لأنها تعلم أن أبا العشائر أرفع قدرا، فلو خلعها على سواه لكانت قد هبطت من المنزلة الأعلى إلى المنزلة الأدنى، فهذه الثياب خائفة، هذه المعنى الأول. والمعنى الثاني خائفة من أن تفارق جسده، لأنها ألفت هذا الجسد وألفت ما ضم عليه الجسد من الكرم والعلم والحلم والفهم والحجة، فقال لك هي خائفة، يريد أن يرفع قدر أبي العشائر ومنزلته ويحط من شأن الآخرين، ويقول إن الذي جعلني أحتملكم أيها المنحطون هو صحبتي لأبي العشائر. ثم قال في البيت 23، طبعا بدأ يمدحه هنا، وبيض غلمانه، يعني هذا الملك الذي فيه هذه الصفات الجميلة وهذه الأخلاق الحميدة، وبيض غلمانه كنائله أول محمول سيبه الحملة. قال بيض غلمانه يعني إيش؟ الغلمان الخدم الذين عنده كنائله كعطائه، مع أنهم أشخاص لكنهم مثل عطائه. كيف؟ أول محمول سيبه الحملة، السيب العطاء، هؤلاء يحملون العطاء إليه، ولكنهم أيضا يتحولون هم أنفسهم إلى عطاء، فهو حين يحمل إلي، يريد أن يدل على شدة كرمه، حين يحمل أو يبعث إلي بمال، يبعثه أو ذهب، يبعثه مع غلمان، فيقول الذهب له أعطوه الذهب ثم كونوا عبيدا له أو غلمانا عنده. فقال لك أول عطائه يكون من خلال الغلمان الذين حملوا هذا العطاء، فيتحولون أيضا إلى عطاء، لأنه يكرم أو يتكرم على معتفيه وعلى سائله وعلى جليسه وعلى من طلب الفضل منه بالمال وبالذي حمل المال وهم الغلمان. وبيض غلمانه كنائله أول محمول سيبه الحملة. ثم قال في البيت 24 مالي، هذا استفهام يفيد التعجب، لما لا أفعل ذلك؟ مالي لا أمدح الحسين، وهو أبو العشائر، اسمه الحسين بن علي بن الحسين، لأنهم كانوا شيعة، آل حمدان كانوا متشيعين. مالي لا أمدح الحسين ولا أبذل مثل الود الذي بذله. قال لك تتعجبون من مدحي لأبي العشائر، إنه يستحق، لما؟ لأنه أكرمني، لأنه يحبني وجعل الأمير يحبه. قال لك هو بدأ بحبي فأنا إيش جزيت هذا الحب حبا وبادلت هذا الود ودا، كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وطبعا تروى مالي لا أمدح الحسين ولا أبذل من الود مثل ما بذله، من الود يعني من الود، وهذا يستخدم هذا الأسلوب المتنبي من الود، كقوله نحن قوم من الجن، نحن قوم من الجن في زي ناس فوق طير لها شخوص الجمال. نحن قوم من الجن، من الجن يعني من الجن، فالالتقاء الساكنين حذف النون ووصل همزة الوصل فصارت من الجن، وهنا من الود يعني من الود، فبدل أن تروى أبذل مثل الود الذي بذله تروى أبذل من الود مثل ما بذله. ثم قال في البيت 25 أأخفت العين عنده خبرا أم بلغ الكيذبان ما أمله. هنا يتساءل يقول هل أخفت العين عند هذا الكذوب اللي هو المسعودي الذي أحسنت إليه وأساء إلي بعد كل هذا الإحسان، أأخفت العين عند هذا الكذوب خبرا، هل هو لا يعرف منزلتي، لا يعرف منزلتي الحقيقية، أم لا يعرف منزلتي عند أبي العشائر، هو يظن أنه بنقل الكلام الكاذب عني أنه سيحول قلب أبي العشائر ضدي، ولكنه لا يعرف أن أبي العشائر يعرف قدري ومنزلتي. أخفت العين عنده خبرا أم بلغ الكيذبان ما أمله، يعني كأن هنا في الشطر الثاني اختبار لأبي العشائر، هل بلغ هذا الكيذبان، الكيذبان هذه صيغة مبالغة فيعلان كثير الكذب، قال لك أن بلغ هذا الكذوب ما أمله، ما تأمل فيه من أن يغير صدرك يا أبا العشائر، هل بالفعل هل أنت تحفظ لي قيمتي يا أبا العشائر ومنزلتي، أم أن كثرة الكذب الذي أسمعك إياه هذا المسعودي الكاذب قد أثر فيك فحققت له أمله في أن يغير صدرك ضدي. فهو إيش شتم هذا الواشي الكذوب المسعودي واختبر وسأل أبا العشائر إياك أن تسمع له. ثم قال في البيت 26 أم ليس ضراب كل جمجمة منخوة ساعة الوغى زعلة، يعني وتروى طبعا أليس ضراب، يعني هل هذا الممدوح ليس من هذا النوع الذي هو ضراب كل جمجمة، وضراب صيغة مبالغة من ضربة أي كثير الضرب، فهو يضرب بالسيف على الجماجم فيطيرها. أم ليس ضراب كل جمجمة، ثم وصف هذه الجمجمة فقال منخوة ساعة الوغى زعلة، هما صفتان بالمناسبة، منخوة زعلة ساعة الوغى، فمنخوة يعني مملوءة نخوة أي مملوءة عزة وكبرياء وازدهاء وحماسة، وزعلة مزدهية بنفسها طربة فرحة متحمسة شديدة الحركة. فقال لك هو يلاقي كل فارس يعني يلتهب التهابا ومتحمسا، كل فارس متحمس حماسة شديدة فيضربه بالسيف على جمجمته فيطيرها. وفارس وراكب وصاحب أم ليس ضراب كل جمجمة منخوة ساعة الوغى زعلة، وجاء بساعة الوغى فقال ساعة الوغى أي لحظة المعركة. فهذه الشجاعة ليست في لحظة السلم وليست استعراضا وليست في غير موضعها، إنها في المعركة حيث إيش تبلغ القلوب الحناجر وحيث يفر الناس من الميدان، هو يقبل على الفرسان الأشداء الملتهبين المتحمسين لقتاله فيضربهم بالسيف على رؤوسهم فيطيرها. ثم قال في البيت 27 وصاحب الجود ما يفارقه لو كان الجود منطق عدله. ثم قال إن هذا إن أبا العشائر هذا هو صاحب الجود ملازم للجود لا يفارقه، فيسير الجود حيث يسير. شيخ قال فما جازه أتوقع أبو نواسد فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير. فالجود لا يفارقه أي يلازمه طوال الوقت. لو كان للجود منطق عدله، يعني لو كان للجود لسان ينطق به لعدل الجود أبا العشائر على شدة كرمه، لقال له إنك يا أيها الأمير لجواد كريم ولكنك تبالغ في هذا الكرم حتى تفني مالك فلا تبقي لك ولا لخاصتك شيئا من هذا المال. فيريد أن يدلل على شدة كرمه. ثم قال في البيت 28 وراكب الهول لا يفتره لو كان للهول محزم هزله. يقول إنك أنت راكب للهول وجعل الهول يعني خيلا تركب، فقال لك تركب أنت هذا الهول لا يفتره. الهاء عايدة في لا يفتره على الهول، ومعنى لا يفتره لا يضعفه، يعني الهول يفترض أن يعني يضعف الإنسان، يعني مع الزمن ومع القتال يتعب الإنسان في النهاية من هول ما يرى ومن هول ما يقاتل من مشهد المعركة، حيث كما يقولون إذا حمي الوطيس في الحديث النبوي الشريف كنا إذا حمي الوطيس. فهو في شدة المعركة لا يفتره لا يضعفه الهول الذي يراه في تلك المعركة، إذ يبقى على همته وعزيمته وشجاعته. لو كان للهول محزم هزله، يعني لو كان للهول، لو تمثل الشخص الهول في جواد فحزم بطن هذا الجواد، أو في شخص فارس فحزم جذع هذا الجواد، لكان الهول قد أذاب هذا الجزع وهذا الجسم فأهزله فجعله هزينا لا لحم عليه من شدة هذا الهول. ولكن أبا العشائر يثبت في وسط هذا الهول الذي يذيب اللحم والشحم فيقاتل حتى آخر نفس، لا يفتر ولا يكل ولا يمل. والمحزم موضع الحزام. ثم قال طبعا ثم قال في البيت 29 وفارس الأحمر المكلل في طيئن المشرع القنا قبله. طبعا المكلل تروى المكلل يعني بالكسر مرة وبالفتح مرة، والمشرع بالفتح مرة وبالكسر مرة، المشرع. وفارس الأحمر يعني وأنت يا فارس الأحمر أي يا من ركبت الأحمر، والأحمر اسم فرس أو جواد أبي العشائر في معركته بأنطاكية مع الروم، وهذه المعركة شهدها المتنبي مع أبي العشائر وقاتل إلى جانبه قتالا شديدا، استشف أو استدل منه أبو العشائر على فروسيته وشجاعته، وكانت سببا في تقريب المتنبي إلى أبي العشائر ونشوء علاقة الود بينهما والاحترام، ثم أيضا في تقديم أبي العشائر للمتنبي إلى سيف الدولة، وقال لسيف الدولة إن هذا المتنبي وإن أبا الطيب قد قاتل إلى جانبنا كأنه واحد من آل حمدان، قاتل قتالا شديدا وشرسا. فهو شاهد على المعركة ويعني يصدر بالقول عما رأى. قال وفارس الأحمر المكلل، فإن كانت المكلل بالكسر فالمكلل القاصد إلى غايته دون كلل، فيقول أنت يا من ركبت الجواد الأحمر في تلك المعركة فقصدتها إلى قتال الأعداء دون أن تكل ودون أن تفتر عزيمتك ودون أن تنحرف وتنثني، هذا المكلل. فإن كانت المكلل فمعناتها المتوج، وهي من الإكليل الذي يوضع على الرأس، فقال لك هذا أنت أمير تركب يعني فرسا قويا، فإلى جانب إمارتك أنت فارس فتلبس التاج وتركب الفرس، فالتاج دليل على إمارتك والفرس دليل على فروسيتك. وفارس الأحمر المكلل في طيء، لأنه هو يعني من طيب بنو حمدان تغلب وطيب. المشرع القنا قبله يعني الذين أشرعت القنا في وجوههم، فإن كانت على الفتح فهي اسم مفعول أي أشرعت الرماح في وجوههم نحوهم قبلة نحوه علي أشرعت رماح الأعداء في وجه في وجه أبي العشائر وجيشه فما هرب، هذه إذا كانت مشرع. فإن كانت المشرع فيقصد بها أبا العشائر أي أنه هو الذي أشرع هذه الرماح في وجوه الأعداء فقاتل حتى انتصر عليهم. وفارس الأحمر المكلل في طيء المشرع القنا قبله. دعونا بهذا البيت ننهي هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 85 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.